السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول الجنة. أدخلنا الله وإياكم هذه الدار بلا حساب ولا عذاب. تكلمنا عن ريح الجنة، ولنا عود إن شاء الله مع هذا العطر الذي لن تشم مثله قط في الدنيا. مراسم الاستقبال العظيم. كنا تكلمنا إن أهل الجنة أهل شرف وكرامة. من دخل الجنة ونال رضا الرحمن فقد أفلح ونجح. الكل دلوقتي اتكلمنا إن هم يعني في الانطلاق لوفد الله سبحانه وتعالى، ركبوا كما يقول علي رضي الله عنه مراكب من نور ليحشروا إلى الرحمن وفدا. جميع المتقين اكتمل عددهم واكتملوا في البقعة المباركة من أمام أبواب الجنة التي لا زالت مغلقة على حالها، ويبدأ يسأله ويتساءل الوفد الكريم ده، وفد المبارك، يا ترى من يستفتح لنا؟ لأن الأصل إنها مغلقة. سبحان الله. ولا تندهش إن في ناس، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون هذا النعيم مبكرين. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة؟ بيقول له: أنت عارف أول ناس هتخش الجنة مين؟ شوفوا يا جماعة النعيم، شوفوا النعيم الجميل. إنك تكون صحابي ويسألك النبي صلى الله عليه وسلم، عارف كده ما تبقى ماشي مع والدك ووالدك يقول لك: أنت عارف إن الإمام النهاردة لما قرأ كذا الجملة دي معناها إيه؟ تبقى أنت مستمتع قوي إن والدك بيتناقش معاك وبيتدارس معاك بعض آيات الله سبحانه وتعالى. تبقى في عالم بتحبه قوي ومحبوب لقلبك، وبعدين مرة واحدة كده يروح سألك سؤال يقول لك: هل تعرف ما معنى الفرق بين الإتيان والمجيء؟ في قوله: حتى تأتيهم مثل بينة. فتلاقي سبحان الله إنك في شعور حب وفي شعور فرح، في شعور سكينة وطمأنينة ورضا عن النفس إن معلمك بيسألك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أتعلم؟ أنت عارف أول زمرة تدخل الجنة؟ فقال له إيه لما سأله السؤال دوت؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. مؤدبين أوي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجرون، الناس اللي هجرت وبذلت وتعبت وتركت وضحت لأجل الدين ده. لأن في ناس كتير بتضحي، أو إذا شئت فقل كل الناس بتضحي، كل الناس بتضحي، بس في واحد بيضحي لدنيته. احنا النهاردة عم أولادنا من أول ما بيتولدوا لغاية ما بيكبروا ويتجوزوا، احنا قاعدين نضحي عشان يتعلم، ويضحي عشان يسافر، ونضحي عشان يتغرب، ونضحي نضحي بقربه مننا، ونضحي بحاجات كتير قوي. وانت بتضحي حتى وانت صغير ولسه في ابتدائي، قاعد تضحي ببعض الألعاب بتاعتك عشان تذاكر. سبحان الله. كل دول تعبوا وبذلوا، دول دفعوا فاتورة غالية قوي قوي قوي في بداية الإسلام. كلنا بندفع فاتورة التضحية بالمناسبة، بس احنا تضحيتنا او كتير مننا في امور الحياة. هما كانت واضح جدا التضحية بتاعتهم في لطريق أخرتهم. فقال النبي المهاجرون: يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة يستفتحون. ده في موقف آخر، فيقول لهم الخزنة: الدنيا مش متسابة كده، هي الجنة مغلقة بتفتح في أوقات زي الاثنين والخميس زي ما يجي معانا، وبتتفتح في رمضان وكده، ويجي يوم القيامة تكون مغلقة ثم يستفتح يعني الخازن عشان يفتحها، وبعد كده بقى تبقى مفتحة لهم الأبواب، يبقى على طول الخط مفتوحة. ده الأصل يعني وهم داخلين. فيقول لهم الخزنة، سبحان الله، يقول لهم لفظ، اللفظ ده عاوزكم كده تعيشوا بقلبكم وتركزوا فيه. بيقول لهم ايه؟ أو قد حوسبتم. ياه، لك تخيل ان خزنة الجنة هتندهش من سرعة المحاسبة لبعض الناس؟ ايه ده، تخلصت؟ أو قد حوسبتم للدرجة دي؟ ايه الجمال ده، تخلصتوا كده؟ اندهاش خزنة الجنة من الفوق. الله أكبر. أو قد حوسبتم. فيقول لهم إيه؟ بأي شيء نحاسب؟ هنتحاسب على إيه؟ إنما كانت سيوفنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. وإحنا كان معنا حاجة، ده هو سيفي شايله على كتفي زي ما هو موبايلك حطيته في جيبك والدنيا ماشية، كنت إيه مقضيها، ده هو سيف أنا شلته على عواتقي حتى متنا على ذلك. فيفتح لهم، يقول النبي، فيقيلون فيها، يعني يقعدوا كده، عارف القيلولة قعدة الأنتخة، فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. عارفين 40 سنة؟ 40 سنة دي ناس رايقة. الله أكبر، 40 سنة. وفايدة كده مهمة قوي تنفعنا إن شاء الله. بصوا يا جماعة، لو أنا في أمان الله كده ومع نفسي كده، قررت إن أنا أجيب 3 قطط أربيهم، إيه اللي هيحصل؟ ده انشغال ولا مش انشغال؟ أنا ما كنتش قبل ما أجيبهم كانت عادي مقضي وقت ليا، بس انا عم اجيبهم دلوقتي في قدر من انشغال هيتم. انا ما بتكلمش دلوقتي فين في الحلال والحرام خالص، المساله مش هنا خالص، انا بكلمك بس في فلسفه، في فهم النفس والتعامل معاها في الحياه. فانا عم اجيب 3 قطط مقطقه وابدا. طبعا انشغلت بايه؟ لا يا جماعه، اللي بيقول هو حرام، لا مش حرام، اللي عاوز يجيب قطه يجيب بدل واحده 2، وعادي ممكن تجيب 40 قطه. نركز بقى دلوقتي، ده انشغال ولا مش انشغال؟ انشغال. انشغال ده حرام مش انشغال ده حرام؟ ممكن انشغال ده يدخلك الجنة، ركز بقى معايا في كلمة الانشغال، ده انشغال صح؟ انشغال بالنظافة بتاعتها، انشغال بالأكل بتاعها، القطة فين، القطة مش مشاية فين، راحت جات منين، بتاع الكلام ده كله. عجبني الموضوع فقلت هجيب عصافير احطها فين؟ البلكون. جبت العصافير، العصافير قاعدة الملونة وعاوزة تاكل وعاوزة تشرب، وصوت الصوصوة، ودي بتصوصو ودي بتنونو، فبرضو ايه ده قدر من انت شغال صح. عندي اللمبة في الأوضة بتاعتي في المكتب عجباني قوي، بس جيت كده في يوم من الأيام وانا حاضر درس عن الجنة فتأملت اللمبة ديت، فقلت من هجيب نجفة أحسن من اللي هي فيها 10 لمبات صغيرة دي. طب إيه اللي فيها؟ فيهاش أي حاجة، جبت النجفة دي بس فيها 10 لمبات. عارفين أنتوا اللمبة الصغير ده، الأباجورة دي، فلما أجيب الأباجورة دي والنجف ده إيه اللي يحصل؟ ففي لمبة منهم تتعطل. كان زمان أغير اللمبة واحدة وخلاص، لكن دلوقتي لو في 2 يتغيروا، فدايما عامل لي دربكة كده ذهنية، خاصة الجماعة التحليليين مش قادرين يتخيلوا ان ليه 10 لمبات في الأباجورة ديت يبقى 3 منهم فيهم مشكلة. واخدين بالكم؟ سبحان الله. فإيه اللي يحصل مع الوقت؟ انشغال انشغال انشغال انشغال انشغال انشغال انشغال انشغال. فالانشغالات دي كلها هي حرام، مش حرام بس بتاخدك وعدمال تسحبك وتسحبك وتسحبك وتسحبك وتسحبك وتسحبك. برضو ايه المشكلة في الكلام ده؟ المشكلة بعد السحبة دي عما تيجي في يوم من الايام تدفع فاتورة، عاوز مثلا تسافر للعمرة، فعاوز تختار عمرة، فتختار العمرة اللي هي 10 أيام وترجع ولا شهر وترجع؟ تقولي لا عاوز 10 أيام. ليه؟ عشان القطة والعصافير والبيت والعمارة والمش عارف ايه. فإحنا قاعدين نعمل ايه؟ نحط حاجات نغرز أنفسنا في الأرض وحاجات تربطنا أكتر بالأرض. فكل شوية عم نيجي ناخد قرارات مش عارفين ليه، لأن أنا ماسك سلاسل كل شوية بتقلني إلى الأرض، ساقلتم إلى الأرض. فده بيعمل لي تقل، بيعمل تقل مع الوقت، تقل تقل تقل تقل تقل. واخدين بالكم؟ زي اللي عنده إيه؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أو ربنا صلى الله عليه وسلم إنك السراير بتاعتك مكان الإيه؟ السراير إنه ما سرير عاوز أنام، فيقول لك إيه؟ مكان واحد لك، فراش لك، وفراش لأهلك، وفراش لولدك، وفراش للضيف، أو اللي بعد كده للشيطان. ما خلاص انت عندك النهارده ايه؟ لكن ده عنده هنا وعنده هنا وعنده هنا وعنده هنا. انت النهارده عندك ايه؟ يعني تلاقي بعض الناس عنده العماره بتاعته فيها 4 شقق، طيب والاثنين التانيين سايبهم، لا بيأجرهم ولا بيسكن فيهم حد ولا عملهم صدقه جاريه ولا اي حاجه، هم كده. طب ايه اللي يحصل؟ مين المستفيد دلوقتي؟ فده ربح قد يكون اخروي ينفعك جدا. الشقة الرابعة دي فاضية ليه؟ يا سيدي خليها أي حاجة، إما تأجرها، في ناس معينين ممكن يجوا وحشين، يا سيدي هات أنت الناس الحلوين، خلاص اعملها مخزن لأي مكان حاجة خير. يعني ما أنا مش عاوز حد يدخل بيتي، يا سيدي ما تخليش حد يطلع ولا يدخل إلا البواب بتاعك. المهم في الآخر، في الآخر لازم يبقى فيه استفادة، لازم يبقى فيه استثمار للكلام ده. خليها تبقى دايما يا جماعة، يوم القيامة هتندم ان كل الادوات اللي كانت معاك لم تستثمر في تسقيل حسناتك. يوم القيامة عما تفاجأ ان الشاليه بتاعك اللي موجود في الغردقة ولا في الساحل ولا في مطروح لم يستثمر طول العام. طب وانا هستثمره ازاي يعني؟ لا سهل جدا، تتصل بدار ايتام وتقول لهم انا عندي شاليه، شوفوا الاوقات اللي انتوا عاوزينها طول السنه وعاوزين تروحوا اجهزه لكم، وادخلوا السرور على الايتام. اجي يوم القيامه الاقي ان الحاجه دي استثمرت في الخيرات، استثمرت في البركات، بقى في تقل ليا في الميزان يوم القيامه. لكن تجيب وتقفل هنا وتجيب هنا وتقفل وتجيب هنا وتقفل وتجيب هنا وتقفل، هو حرام؟ هي رو انا عم ما بقولش حرام، انت مصمم ليه؟ انت مش صحر ورايق، انا ما بقولش حرام دلوقتي، سبحان الله. فهو بيقول لهم ايه؟ هنتحاسب على ايه؟ احنا هنتحاسب على ايه؟ هو انا كان عندي 3 عربيات، منهم 2 في الجراج ما بيستعملوش، وواحده منهم بتاعه طنط مي فين وفين لما بتخرج بيها، وانا ما كنتش ما هتتحاسب حبيب قلبي. هو ليه الاغنياء هيتاخروا؟ ليه؟ ما احنا على ابواب الجنه دلوقتي، في ناس هتخش بدري، الفقراء يدخلوا الجنه قبل الاغنياء بنص يوم، بس مش نص يوم بتاعنا، نص يوم من ايام الله، ان يوم كالف سنه، فنص يوم 500 سنه، دول 70. ليه؟ ما اصل لو معنى كده ان هم هيكونوا اعلى، لا مش شرط، اللي يسبق ان يكون اعلى من اللي ياتي بعد ذلك. وده مش معناه انه يبقى شيء صعب جدا او دي دعوة لترك الغنى او يعني ان الانسان يترك ماله، ليس هكذا ابدا اقصد يعني، ولكن سبحان الله هذا الوقت في روايات وكلام العلماء انه يمر على المسلم الغني، مش هيمر بحساسية بقى، ما خلاص احنا تهذبنا عند القنطرة، يمر عليه كما ما بين الظهر والعصر. لكن الفكرة يا جماعة الخير انك تبقى مدرك كويس قوي ان في حاجات بتشغلك. ده اللي بيتابع صفحة وهو المشرف بتاعها شغلاه، ففي حاجات كتير بتشغلك، فخلي بالك ايه اللي بيشغلك وحاول. عشان الباب يا جماعة كن من اول الناس الداخلين ولا ايه؟ فهم بيقولوا لهم انما كانت سيوفنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. خلاص يا جماعة، فاحنا ليه ايه؟ ايه اللي اخرنا؟ فيبدأ يتساءل الوفد الكريم مين هيفتح لنا، فيتجه إلى أبي البشر آدم، فإبراهيم، فموسى، فعيسى، حتى يأتون محمد صلى الله عليه وسلم. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرع أبواب الجنة بيده الشريفة. الله أكبر. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب، وده سبحان الله من المقام المحمود الذي يظهره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فشوفوا الجمال يا جماعة. نسأل الله أن يسددنا وإياكم لهذا النعيم. في ناس يا جماعة هتدخل الجنة من المسلمين بس بعد العذاب أو بعد الحساب، ويتعذب على بعض الأشياء لم يتب منها، ياخد بقى نص يوم، ياخد يوم، ياخد ثلاثة أرباع يوم، ياخد يومين، ربنا يلطف بينا. فهل هيلحق الجمال ده ولا هيفوته؟ عافانا الله وإياكم. أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وأنا أول من يقرع باب الجنة. يا سلام على الجمال. فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. الباب لي حلقة، فيقال من هذا؟ ها الجمال، أول مرة تسمع صوت خازن الجنة، وخبالك وانت واقف كده جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يسارك أو يمينك اليسع، وقدامك صاحب الأخدود ومؤمن آل فرعون موجود، وأبو البنتين حما سيدنا موسى موجود جنبك، وانت قاعد في الجمال ده وقاعد تسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع خازن الباب فيقول من؟ يا صوت مين ده؟ صوت هيكون يعني يليق بالجنة، صوت يليق بالجنة، صوته لوحده يكون جنة، خازن الجنة. فيقال من هذا؟ مين اللي بيخبط؟ سبحان الله. فيقال محمد، فيفتحون لي ويرحبون، في رواية يقولون مرحبا. يا سلام. في صحيح مسلم بك أمرت، أنا مأمور، أنا واخد أمر خاص بيك. يقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد. فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. إيه الجمال ده يا جماعة. وما أن يتم الحوار بين سيد وفد الرحمن من المتقين وخازن الجنة من الملائكة المقربين، وكأن الأبواب تبدأ بقى تتحرك شيئا فشيئا، وامسك قلبك بقى والباب بيتفتح، وانت هتشوف ايه. في روايات كتير ذكرت ان الابواب ظاهرها يعني يكشف ما في باطنها. شوف ورا الابواب وانت شايف، والابواب بتتفتح وهي مؤذنة ببداية السعادة التي لا كرب معها، النعيم الذي لا كدر بعده. وكلما انفرج من الأبواب شيئا أشرقت من الداخل أنوار الجنة، ويزداد العبق، عبق الجنة، وتهب نسائم الجنة الباردة على أهل الموقف. قلوب بقى المتقين في الوقت ده في اللحظات دي تسابق حركة الأبواب. جماعة دي أشياء كده الواحد بيحاول يعني تخيل، وإلا فالأمر حتة تانية خالص، عيونهم تطوف بما تستطيع من النعيم. الأفئدة تكاد تطير من جوانحها. ليه؟ إنها الجنة، حقا إنها الجنة، رأي العين. أول مرة تشوف الجنة، أول مرة تشوف عينك تلتقط ما لم يكن يخطر على قلب بشر. ترى الأبواب دي بتتكلم، ترى الأبواب دي هتحضنك، ما أنت تعرفش إلا هيحصل بقى، لم يخطر على قلب بشر. ويأذن خازن الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالدخول، يخش في دار السلام، ويبدأ وفد الرحمن في المسير إلى بلاد الأفراح. لا، بداخل بلاد الأفراح. خلاص، جماعات جماعات، أمما أمما، زحام زي ما قلت لكم من بارح، يخشوها وهي في زحام. عشان كده خليك دايما في زحمة الصالحين. اوعى في يوم من الايام الشيطان يسول ليك وكل يوم تدنك تفط من هنا وتروح من هنا. لا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع مين؟ الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، هذا الأمر مهم أوي في فهم الإنسان له في التزكية. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مع أهل الصلاح. بيقول له اصبر. طيب ليه اصبر؟ لأن في حاجات كتير هتحصل دنيوية، وهنات هتحصل، وبعض التوترات هتحصل، فاوعى تسول لنفسك انك تسيبهم. يا جماعه ده مفهوم مركزي في التزكيه. انت في اهل الدنيا بتحصل بيهم فيهم هنات، وتلاقي المدير بيزعق لك، والدكتور في الجامعه بيقول لك طيب لا مفيش اجازه وهتاخد النبطشيه دي، وبتقبلي وبتصبري، بتقولي ليه؟ معلش هعمل ايه؟ اكل عيش عشان الدنيا، عشان الطموح. طب ليه في أمور الآخرة مجرد ما يحصل توتر بينك وبين أختك، بينك وبين أخيك، ما تقدرش؟ لا، يا ريتها كمان واصبر نفسك بس. لا، ولا تعد عيناك عنهم. اوعى عينك تترفع عن إخواتك، اوعى عينك تنشغل بغير المسلمين الصالحين المجتمعين على الرحمة وعلى الرسالة. الباب ده مهم أوي أوي أوي. فهنا هم داخلين جماعات، زي ما كانوا جماعات، زي ما كانوا زحمة في التراويح، زي ما كانوا زحمة في الإنفاق في الخيرات، زي ما كانوا زحمة في أن يجتمعوا على طاعة، زي ما كانوا زحمة وهم ساجدين، زي ما كانوا زحمة وهم راكعين، زي ما كانوا زحمة وهم بيطوفوا، وكانوا زحمة عند أبواب الأيتام وأبواب المسنين وأبواب الأطفال في المستشفيات، هيكونوا زحمة على أبواب الجنة، لأنهم كانوا زحمة في أبواب الجنة، جنة العرفان، جنة الأذكار، جنة مجالس العلم يوم القيامة، هيكونوا زحمة على أبواب جنة الرضوان. ليه؟ اللي كان زحمة هنا يدخل هناك زحمة مع أخواته، زحمة مفرحة، تحفهم الملائكة من كل باب. ليه بقى؟ لأن يا جماعة مين اللي بيستقبلهم؟ استقبلهم الخلود السرمدي على الأعتاب. والله الخلود نفسه نعمة. خزنة الجنة بترحب بيهم، بتحييهم، بتبشرهم بالنعيم الدائم الذي لا يزول. خلاص انتهى الملك الأبدي الذي لا يحول. الكلام ده مش هيتغير. ربنا بيصف هذا الوصف، هذا المسير الذي لا أعظم منه في تاريخ البشرية. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها على الباب، على الباب التحية بتبدأ، سلام عليكم طبتم. أعم بقيت رايق أهو، وبعدش في قلبك أي حاجة، طبت قلبيا وطبت فكريا وطبت بمقابلتك للأنبياء وطبت لما تكلمت مع الله وطبت حتى جسدك، أنشأك ربك إنشاء آخر. طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها، عشان تدخلها لازم تكون نظيف، وعاوز تدخل جنة العرفان لازم تكون برضو نظيف. سلم قلبك على قد ما تقدر، طيب قلبك. في حد في يوم من الأيام كنت قاعد معاه فبيقول لي أنا مش عاوز أشارك في الموضوع ده عشان قلبي بيتلوث، فحفاظا على قلبي أنا هسيب المكان ده. أنا بقول له حبيب قلبي، يعني أنت عشان تحافظ على قلبك تضره تمرضه؟ طيب وهب جدلا عشان تعرفه مداخل الشيطان أنك ستسلم قلبك، لماذا تصمم أن تطأ بنعليك كل قلوب محبين لك وأنت تسلم قلبك؟ فأي سلامة تقصد؟ في بعض الناس ما بيكونش واخد باله أبدا إن هو الزوجة النهاردة تقول لا أنا سلامة لصدري أنا هعمل كذا. سلامة الصدر ينبغي أن ينبني عليها سلامة العمل، لكن عشان تسلمي صدرك تحرقي صدور كل المحبين حولك، هذه ليست سلامة صدر، ولكن هذا تصدير السلامة. طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ياه، أنا فعلا لقيت سبحان الله وبحمده طلعت نخلة في الجنة، أنا فعلا سبحان الله أول مرة ألاقي إن قل هو الله أحد بقت تقيلة أوي أوي أوي في الميزان. أنا صدقت سبحان الله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، نتبوأ من الجنة. في ناس كتير قاعدة مشغولة بتسألني إزاي ومش إزاي ومش إزاي، عيش الجنة هتفهمها، لأن أنا كلامي كتفصيل في تفاصيل كتير، لكن أنت فاهم إن أنا فاهم إنك فاهم. أنا عاوز أقولي حضرتك فاهمة كويس قوي إن احنا بنقول إن بحجة سلامة القلب البيت بيخرب ويحصل المفارقة والبيوت تتطلق والأولاد تتشرد والأسر تتخانق مع بعض على الفيس، وده كله بسبب إيه؟ إن حضرتك قلت أنا عاوزة سلامة صدري. خدتيها بقى لما عملت كده؟ واخدين بال حضراتكم؟ لا، اللي بياخد سلامة الصدر يا جماعة في طريق ربنا قالهن تسريح بإحسان، لكن تكتبي على الفيس وهو يكتب على الفيس ويجي حماك يكتب وحماتك تكتب وكله يعمل، وبعدين بقى ايه وننشر كل شيء خاص كان موجود بين البيوت وفي غرف مغلقة وبينك وبين زوجك، وكل حاجة تتقال وتيجي تقول أنا والله العظيم ما قصدت إلا سلامة الصدر. أي صدر قصدتي؟ فأكيد أنتوا فاهمين مقصدي مش حاجة تانية يعني، لكن الطبيعي لو أنا في مكان فعلا يفسد قلبي فيه وأفتن في ديني أنا ممكن أخرج خروج آمن حفاظا على قلبي مفيش مشكلة، لكن أنا أتكلم إن في أوقات كتير بيكون الموضوع ده هو هروب من مواجهة القلب، زي ما أتكلم على مشهد من مشاهد واحد واخد حق أخته في الميراث بحجتي عشان أحافظ عليها أصل هي مسرفة والكلام ده. في حالات كده فعلا في حالات أنت محتاج تحجر على أختك أو تحجر على أخيك لأن بقى عنده سفه كبير، بس مين اللي يحدد كده؟ وكم واحد في الأمة كده؟ لكن مش بحجة المعلومة الصح دي كل واحد ياخد حقوق غيره ويقول لك أصلا أنا خايف إن هو يضيعها. خلونا في الجنة بقى نتبوأ منها. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يا ترى النعيم نتبوأ ولا حيث نشاء؟ ولا كل نعيم في نعيم حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر. المشهد ده نظيره في الدنيا أو مثيله في الدنيا في جنة العرفان القريب منه، دخول المتقين إلى البيت المفرح، بيت العتيق صبيحة عيد الأضحى حين يسفر الصباح وتبدأ خيوط الشمس مع منادي الفلاح: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والناس بقى إيه شغالة في تكبيرة العيد، وإنت لابس إحرامك ورايح إنت وزوجتك عشان تطوفوا طواف الإفاضة فرحانين، وتتصلوا بباباك وتتصل بمامتك وتقولها الحمد لله إحنا لسه رامين الجمار دلوقتي ودينا رايحين على ليه؟ على الكعبة عشان نطوف ونحاول بقدر الإمكان نلحق صلاة العيد هناك. يا عالجمال حاجة كده. وشوفوا سبحان الله يا جماعة، أول ما يخشوا ينادي منادي: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. يا جماعة لما تيجوا تتأملوا كل الحضارات وكل الوسائل حاليا والناس كلها عايشة في الحضارة الغربية وغيرها عشان يطول في عمره على قد ما يقدر، ويقاوم الشيخوخة على قد ما يقدر، صح؟ وإن يقاوم المرض على قد ما يقدر، ويقاوم إن يكبر في السن وإن يموت، ويقاوم البأس والفقر. الأربعة دول ياخدوهم من على الباب أهل الآخرة. الأربعة اللي كانوا مبهدلينك تاخدهم وانت على الباب تسمعهم: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، الجنة موت الموت، وإن لكم أن تصحوا ولا تسقموا أبدا. خلاص بقى العاد في خشونة في الركبة، ولا ما بقدرش أطلع يا ابني وظهري وجعني، لا لا لا ده أنت هتطلعي عادي جدا. أي حد فوق في الدرجات العالية عاوزة تروحي تزورية وأمي سهل جدا، أنت أصلا ما شاء الله عليكي، ده أنت بقى سنك 33 سنة. إيه الجمال ده؟ 33 سنة وأنشأك الله إنشاء تاني خالص، ده أنت سنيورة في مكانك، حور عين. الله أكبر. بل أجمل: وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. خلاص يا سيدي، لعنت كل شوية بتضايق إن خلاص بطنك كبرت ولا صدرك مش عارف إيه، ولا أنت طويل ولا أنت قصير، ولا أصلا عندي فلات في رجلي ولا مش عارف إيه أصلا. خلاص بقى الكلام ده الروقان ده سيبك، أصلا ما كانش ليا في العطور قوي. هتتظبط هتتظبط إن شاء الله في الموضوع ده. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يا سلام. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. شوف والله العظيم الآية دي تخليك حاطط وشك في الأرض. عارف ليه؟ الآية دي الواحد مش عارف هيسمعها ازاي في الجنة وفي الدنيا، سبحان الله بتديك الحياة. استشعر دلوقتي أنا دخلت معاك على الخاص ورحت مديك 50,000 جنيه، قلت أنا هبعت لك دلوقتي 50,000 جنيه هدية مني، جميل، وهبعت لك دلوقتي عقد إنك ليك سكن في العاصمة، بلاش اللي ماشي خلينا نقول في العاصمة الجديدة ومساحته 300 متر. شفت بقى؟ وهاجي على العام أقول يا جماعة عاوزين حد يتصدق للأيتام ب100 جنيه، فهستسمحك لو تتصدق ب100 جنيه. في اللي يحصل؟ فرحت أنا جاي عليكم كده وقلت يا جماعة احنا عاوزين نتصدق ب100 جنيه للأيتام، مين يتصدق؟ فرح هو طالع ورفع إيده وقال أنا. فأنا رحت قايل ليه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعلا يا أخي، فعلا أهل التقوى فعلا. شوفوا سبحان الله ما بتأثرش معاه الدنيا، في ناس كده في ناس ما شاء الله منفقة، جواد، مسرع. ربنا يبارك فيك يا ابني، ربنا يحفظك ويبارك لك في ذريتك. الراجل ده بيسمعني، هيبقى عامل ايه؟ هو بيسمعني في قمة الحياة. إذا كان أبي وصاحب فطرة في قمة الحياة، عارفين ليه؟ لأنه هو عارف الموضوع كله. الرب جل وعلا يكرم عبده ويصبره ويرزقه الثبات، وبعدين يقول عليه نعم العبد إنه أواب. هو مين اللي اداله الأوبة؟ مين اللي مكنه أصلا؟ الله، صح؟ ومع ذلك يقول نعم العبد، نعم العبد. الأخت دي الله عليها، من أهل الله خاصتها، أخت ما شاء الله، قايمة بالنهار وأمد بالليل بالقرآن، إيه الجمال ده؟ الأخت دي ربنا يحفظها، الأخت دي ربنا يكرمها، الأخت دي مش عارف إيه، وتلاقي السنوات دي كلها. طيب السنوات اللي إحنا عمالين نقولها دي، هو مين اللي إداها لها؟ الله. فشوف بقى ربنا يقول لكم إيه؟ الجنة دي أصل أنتوا تعبتوا وورثتموها بما كنتم تعملون. اوعى تسرح وتقول فعلا انا اصلا تعبت والله. لا، انتوا لو شفتوني يا جماعه، وان شاء الله يعني باذن الله انتهى، يعني الانسان هينضف تفكيره فمش هيقول الكلام ده، بس في الدنيا ممكن يخطر على باله ان هو داخل كده. لا يا مسكين. وشوف يا جماعه، متخيلين القمر ليله البدر يبقى شكله عامل ازاي؟ ده اي حد بيعكس حد بيقول له ايه، او يعني بيعكس زوجته، يعني بيداعبها، يعني فيقول لها ايه ده انت القمر، وهي تقول له ده انت القمر، وندننا بقى ايه كل واحد يقول له انت القمر وهو يقول له انت القمر، صح؟ فالقمر بطبيعته مفطور الناس كلها بتحبه، صح؟ تخيل ان في 70,000 قمر، 70,000 بدر، شكلهم بعمل ازاي؟ اول زمره تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، صورة القمر ليلة البدر. ايه الناس دي؟ شكلهم عامل ازاي دول؟ ريحتهم عاملها ازاي؟ ايه اللي معاهم؟ انا عاوز اتعرف على كل تفاصيل ليهم. النبي صلى الله عليه وسلم مش هيسيبنا، هيقول لنا تفاصيل كتيرة جدا على الناس دي، هيكلمنا على سمتهم شكلهم، بيكلمنا على قلبهم. يا جماعة بيكلمنا عن المشط اللي هم مسكينه، مشط قاعد كده بيسرح يقول لك ايه، هيكلمنا على العرق بتاعهم ريحته عاملة ازاي، اللي بيخرج من شكلهم، الناس دي كلامهم هيقول ايه، ايه الجمال ده كله، وهيحكي لنا هندخل سننا قد ايه، شكلنا عامل ازاي. ده كله ان شاء الله هنعرفه بقى، 70,000 قمر دول شكلهم عامل ازاي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.